هذا شاذ، فإن ورد فهو شاذ. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.